بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدروس الماضية كنا نتكلم عن علم المناظرة والجدل في العلل، وذكرنا سابقا أن العلة نوعان: علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة، وسماها بالطردية، أي مبناها على الطرد. العلل الطردية مر معنى أنها يعني تدفع. لماذا؟ لأنها علة غير صحيحة، لذلك تدفع بالقول بموجب العلة، بالممانعة، بفساد الوضع، وبالنقض. هذه الأربع أشياء مرت معنا: القول بموجب العلة، الممانعة، فساد الوضع، والنقض. ثم الآن ننتقل إلى كيفية المناظرة في العلل المؤثرة. العلل المؤثرة أخواننا هي علل ثبت أنها علل صحيحة شرعا، وبالتالي فهذه العلل لا تقبل فساد الوضع، هي لا يمكن أن تكون فاسدة، يعني يبنى عليها حكم على خلاف الترتيب الشرعي. لا يمكن أن تنقض لأنها ثبت أنها صحيحة. طيب، إذا معناها إذا كانت لا تقبل فساد الوضع ولا تقبل النقض، طيب هل تقبل الممانعة؟ نقول أيضا لا. لماذا؟ بعد أن ثبت أنها مؤثرة لا تقبل الممانعة. ومر معنا أخوان معنى الممانعة. إذن كيف نناظر فيها؟ قال: نناظر فيها بشيء اسمه المعارضة. بشيء اسمه المعارضة. طيب ما هي المعارضة؟ الحقيقة أخوان هذا كلام يعني من مباحث علم المناظرة، علم الجدل، ضوابط المناظرة والحوار بين الأطراف. إحنا الآن نعرف أن الحوار المناظرة وما شابه ذلك هو عبارة عن رفع الأصوات والمشاغبة في الكلام، ولا، الحقيقة عندنا كل شيء في المناظرة مضبوط مثل باقي العلوم، شلون التجويد مضبوط والنحو مضبوط وكذا، كذلك علم المناظرة أيضا مضبوط. فهذه العلل المؤثرة لا تقبل الممانعة لأنها ثبت تأثيرها بالدليل الشرعي، لا تقبل فساد الوضع، لا تقبل النقض. طيب إذا معنا ماذا تقبل لكان؟ قال: تقبل شيئا هو المعارضة. طيب ما هي المعارضة؟ قال: هي تسليم دليل المعلل صاحب الدعوة. يعني أنت سقط إلي علة، قلت علة هذا الحكم وكذا، وثبت أن العلة مؤثرة، يعني ثبت صلاحيتها وعدالتها بالدليل الشرعي. الآن أنا ماذا أفعل؟ هل يحق لي أن أنقض هذه العلة؟ الجواب لا، لأن العلة مؤثرة. هل يحق لي أن أبين فساد الوضع فيها؟ كمان لا، لأن العلة مؤثرة. طيب هل يمكن أن أستعمل معها الممانعة؟ كمان لا. لماذا؟ لأن ثبت أيضا أنها علة بالدليل الشرعي. طيب إذا ماذا أفعل؟ قال: أسلم دليل المعلل وأنشئ علة أخرى وآتي عليها بالدليل. فعندها يكون تحصل عندنا أمران: علة من قبلك مع الدليل، وعلة من قبلي مع الدليل. فهنا يحصل التعارض، فلا بد من الترجيح بين العلتين. إذن المعارضة هي تسليم دعوى المعلل مع دليله، وإنشاء علة أخرى، دعوى أخرى مع الدليل، تكون نقيضة أو يعني مساوي للنقيض للدعوى الأولى. قال: وهذه المعارضة أيضا نوعان: معارضة فيها معنى النقض للدعوى الأولى، ومعارضة ليس فيها معنى النقض، كما سنفصلها الآن. نعم. قال رحمه الله: وأما المعارضة وهي تسليم دليل المعلل وإنشاء دليل آخر على خلاف حكمه. يعني على خلاف حكمه، أي أن الدليل الذي أتيت به أنا يستلزم خلاف دعواك. نعم. فهي نوعان، معارضة فيها مناقضة وهي القلب. فهي نوعان، أحدهما قلب العلة حكما والحكم. إذن هنا المعارضة الأولى فيها معنى المناقضة، طب الثانية ليس فيها معنى المناقضة. نعم. أحدهما قلب العلة حكما والحكم علة. وقلب الحكم علة، يعني ما كان علة جعلناه حكما وما كان حكما جعلناه علة. نعم. مأخوذ من قلب الإناء وهو جعل أسفله أعلاه وبالعكس. وهنا جعلنا العلة حكما والحكم علة. نعم. ويسمى هذا معارضة فيها مناقضة، معارضة فيها مناقضة لتضمنه إحدى خاصتي المعارضة، وهو إنشاء دليل مبتدأ، وإحدى خاصتي المناقضة وهو إبطال الدليل. تمام. فيكون هذا معارضة لأن فيها إنشاء دليل آخر وعلة أخرى، فيها معنى المناقضة لأنها تستلزم إبطال الدعوة الأولى، إذن هذه معارضة فيها معنى المناقضة. نعم. إذ المعارضة إنشاء دليل مبتدأ لإثبات حكم آخر وتسليم دليل المعلل، والمناقضة إبطال دليل المجيب لتخلف الحكم بدون ابتداء علة. نعم. كقولهم إبطال دليل إيش؟ المعلل. أيوة. كقولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مئة يجلد بكرهم مئة فيرجم ثيبهم كالمسلم. تمام. فهنا الكفار بدنا شنو بدنا نساوي؟ بدنا نعلل يعني أن ثيبهم يرجم كالمسلم، يعني لو زنى الكافر وكان ثيبان ما حده الرجم. لماذا؟ قال وذلك لأنه يجلد بكرهم فيرجم ثيبهم كالمسلم. هذا هو القياس. الكفار كالمسلمين، ما الحكم الآن الذي نريده؟ أن ثيبهم يرجم كالثيب عند المسلم. طيب ما هي إلا أن بكرهم يجلد كالمسلم؟ طيب إحنا شو حسب هلا لح نقلب الحكم ونقول إنما يجلد بكرهم. لماذا؟ لأنه يرجم ثيبهم. عندهم القياس الأول للدعوة أن الثيب، أن رجم الثيب هو الحكم الذي يريد إثباته بناء على علة، وهي أنه يجلد بكرهم. إذن العلة هي جلد البكر، والحكم الذي أثبتناه بأذن علة رجم الثيب. إحنا ماذا فعلنا هلا؟ جعلنا رجم الثيب علة وجلد البكر حكما. نعم. فهذا قلب مبطل لعلته، فإنما جعل علة لما صار حكما في الأصل فسد الأصل. فيبقى القياس شلون؟ وإنما إيش؟ فإنما جعل علة لما صار حكما في الأصل لما صار حكما في الأصل فسد الأصل. فيبقى القياس بلا مقيس عليه. فإن الوصف الذي جعل إيه؟ فإنما جعل علة لما صار حكما في الأصل فسد الأصل. فإنما جعل علة في الأصل فإنما جعل علة لما صار لما صار حكما في الأصل فسد الأصل. فيبقى القياس بلا مقيس عليه. يلا. والمخلص منه من هذا النوع، وليس المراد رفعه بعد وروده، بل إذا أراد ألا يرد عليه فطريقه أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال وليس مخرج التعليل. نعم. بأن يجعل أحدهما دليلا على الآخر لا بطريق التعليل ساعتها حتى لو خلب الحكم علينا لا يضرنا. نعم. فإنه يمكن أن يكون الشيء دليلا على شيء وذلك الشيء يكون دليلا عليه، وهذا يكون عند التساوي، هذا يكون عند التساوي بين الأمرين، فيلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر ويلزم من إثبات الآخر نفي الأول. وإنما يصح هذا إذا ثبت أنهما متساويان، إذ الدليل مظهر فجاز أن يكون كل دليلا للآخر. أما العلة فمثبتة فلا يكون كلا مثبتا للآخر، لا يكون كل فلا يكون كل مثبتا للآخر. نعم. إذ العلة ثابتة فيلزم سبق كل على الآخر كقولنا الصوم عبادة، الصوم عبادة يلزم بالنذر فيلزم بالشروع كالحج. هل هنا مسألة الصوم عبادة يلزم نعم بالنذر، يعني لو إنسان نذر يعني أن يصوم يلزمه كما لو نذر في الحج. نعم. فلا يقلب بأنه إنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع، لأننا نستدل بأحدهما على الآخر بعد ثبوت المساواة من حيث إنه كل ما يثبت بالنذر يثبت بالشروع ولا فرق بين النذر والشروع، هذا مثبت قولي وهو النذر وهذا مثبت بالفعل وهو الشروع. نعم. من حيث إن كلا قربة زائدة هي حق الله تعالى على وجه يكون المضي فيها لازما. نعم. فيجعل هذا دليلا على ذلك مرة وذلك على هذا أخرى، يعني مرة نستدل بصحة النذر على صحة الشروع ومرة بالشروع على النذر. نعم. لوجود التساوي بين النذر والشروع. نعم. والثاني قلب الوصف، أي إذا الأول قلب العلة حكما والحكم علة، هل الثاني من إيش؟ من أنواع المعارضة التي فيها معنى المناقضة. نعم. قلب الوصف أي جعل السائل وصف المعلل، قلب الوصف شاهدا لنفسه على الخصم بعد أن كان شاهدا له، يعني الوصف الذي جعلته دليلا لك أنا ماذا أفعل؟ أعترض عليك وأجعل نفس الدليل حجة لي بدل ما يكون حجة علي. نعم. مأخوذ من قلب الجراب وهو جعل بطنه ظهرا وظهره بطنا وظهره بطنا. نعم. كقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء. تمام. الآن ماذا فعلوا هنين؟ شبهوا صوم أداء رمضان بالقضاء، قالوا الصوم لا بد من تعيينه كالقضاء، القضاء بده تعيين والصوم رمضان أيضا بده تعيين كالقضاء، إن له مزبوط صوم الأداء كالقضاء. طيب شو حسنا هلا؟ لح نجعل الآن نفس الدليل هاد حجة إلنا، إن الموت عم تقولوا الآن الأداء كالقضاء، قال نعم، إن المهم مسلمين بالأمر هاد، القضاء بعد ما عينته أنا الآن في أول لحظة عند أذان الفجر اللي تنويت صوم هذا اليوم قضاء وصمت، هل يجب علي استحضار النية كل النهار؟ لا يجب. طيب إذا معناها بعد أن تعين أنه هذا اليوم قضاء لا يحتاج إلى النية بعد ذلك، إذن القضاء لا يحتاج إلى النية بعدما تعين، القضاء لا يحتاج إلى النية أثناء النهار بعدما تعين في أول النهار، وكذلك أداء رمضان لا يتعين بعد، لا يجب التعيين بعدما تعين. طيب قضاء أداء رمضان ألم يتعين من قبل الله عز وجل في رمضان؟ إذن سلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، تعين. قال بعد تعينه من قبل الله عز وجل لا يحتاج إلى التعيين من قبلنا. ما جعلوه دليلا لهم جعلنا دليل لمين؟ إلنا عليهم. هذا اسمه إيش؟ قلب. نعم. فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعيينه كصوم القضاء. من تعيين هون الآن؟ الشافعي أخذ التعيين جعل تعيين رمضان كتعيينه في القضاء. نعم. لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبله. ولكنه إنما يتعين. لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبله. إذ عين مرة بالنية لا يجب ثانيا. إذا عين مرة. إذا عين مرة بالنية لا يجب ثانيا. فصار صوم القضاء بقلب العلة حجة لنا بعد ما كان علينا. نعم. لكن بزيادة وصف وهو بعد تعيينه. وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو أن يرد الحكم على خلاف سننه وهو ضعيف كقولهم في صلاة النفل أو صومه هذه عبادة لا يمضى في فاسدها أي إذا فسدت لا يجوز إتمامها. احترزوا عن الحج فلا تلزموا بالشروع كالوضوء. يعني الآن الصلاة لا يمضى في فاسدها. لو الصلاة فسدت هل يجب إتمامها؟ لا، فسدت خلاص. قال بما أنه لا يمضى في فاسدها فلا تجب بالشروع. إنه تمام. قال مثل الوضوء. إنه شتو مثل الوضوء؟ قال لو هلأ أثناء الوضوء انتقض الوضوء بتكمله؟ إنه لا. قال وكذلك أيضا لو لو لو لو أنك شرعت به لا يجب إتمامه، وكذلك الصلاة لو شرعت بها لا يلزم إتمامها. هل هن ماذا فعلوا؟ سووا بين الصلاة والوضوء. إن أنا بستولوا بالك في فرق كبير بين هاي وهاي. الآن الصلاة لو نذرتها تلزمك، أما الوضوء لو نذرته لا يلزمك. نعم. كالوضوء لما لم يمض في فاسده لم يلزم بالشروع. يعني لو هلأ إنسان غسل وجهه يجب عليه إتمام هذا الوضوء؟ لا يجب. نعم. فيقال لهم لما كان كذلك أي الشأن ما ذكروا. يعني إذا أنت عم تسوي بين الصلاة والوضوء لازم تكمل الحكم، تقولوا أيضا بما أن الوضوء لا يلزم بالنذر فالصلاة أيضا لا تلزم بالنذر لأنه عم تسوي بينهما. أو صوم النفل أو صلاته على هذه الصفة وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع فيلزم بهما كالوضوء، لما استويا فيه لم يلزم بهما. وضعفه لكون السائل جاء بحكم ليس بمناقض لحكم المستدل، لأن المستدل لم ينفي التسوية ليكون إثبات مناقض لمدعاه. ويسمى هذا النوع عكسا وليس بعكس حقيقة، لأن العكس رد الشيء على سننه وراءه، نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، عكسه ما لا يلزم لا يلزم به، لكنه يشبهه من حيث إنه رد الحكم الذي اضطرد وإن كان على خلاف سننه. والثاني المعارضة من إيش؟ من نوعي المعارضة. المعارضة الأولى معارضة فيها معنى المناقضة، والثانية ليس فيها معنى المناقضة. نقف اليوم إخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.